اللي هو يسار اللي هو أبو بلال ده مجهول، ولكن الشيخ مصححه لغيره. لماذا؟ للحديث التالي: ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرطهما، إلا أنه قال: يقولها ثلاثا. قال الشيخ الألباني: صحيح. يبقى رواية الثلاث مرات عند الشيخ الألباني أقوى من رواية مرة واحدة، يبقى أنت تأخذ بالأحوط، لا سيما إنه هو الأصح عند الشيخ الألباني، عشان تأخذ هذا الثواب لأن أنت تقول هذا الذكر المبارك الطيب المهم ثلاث مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. عن البراء رضي الله عنه قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره الله لي. قال المنذري: رواه الحاكم موقوفا، وقال: صحيح على شرطهما. أما الشيخ الألباني فقال: صحيح لغيره موقوف. هناك حديث ذكره الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في أول الباب، ولكن الشيخ الألباني قال عنه منكر. الحديث رواه الإمام مسلم، وفي رواية تانية فيها اختلاف العبارات رواها الترمذي والبيهقي، وساق المنذري لفظ الإيه البيهقي، والشيخ الألباني قال عليه منكر إن في راوي سيء الحفظ، وفي بعض العبارات المختلفة عن الصحيح. فنذكر إن شاء الله هذا الحديث، حديث قدسي جميل جدا، نذكر نصه من صحيح الإمام مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد أحد رواة الحديث: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. أبو إدريس هو التابعي الجليل الذي روى هذا الحديث رحمه الله تعالى، كان يكسو يعني يركع على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث القدسي الجميل. والحديث كما ذكرنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 2577. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.